إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا أفنضرب عنكم الذكر صفقا أم كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما Oh, my. صدق الله.